أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب ما جاء، يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث في مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وأما أصل الصلاة على النبي هذا ثابت بالقرآن، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا ليس خاصا في وقت معين، بل كل ما ذكر صلى الله عليه وسلم صلى عليه ويسلم عليه، كل ما ذكر. هذا من حقه على أمته، وكذلك في أوقات معينة تستحب الصلاة فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ليلة الجمعة وليلة مثل ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وغير ذلك من المناسبات. هذا هو المقصود الآن، الصلاة والسلام عليه في الصلاة خاصة. نعم. باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه، ولأحمد في لفظ آخر نحوه، وفيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا. نعم، هذه الرواية تبين المقصود، أن المراد بالصلاة على الرسول في الصلاة خاصة. هذا من المواضع التي صلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم وهم في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الأنصار، وكان صلى الله عليه وسلم يزور أصحابه لأجل أن يتشرفوا بزيارته صلى الله عليه وسلم، لأنهم يحبون ذلك. وأيضا من أجل أن يسألوه، من أجل أن يسألوه عما أشكل عليهم، كما وقع في هذا الحديث. فإنهم علموا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة في التشهد الأول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إلى آخره. فهم علموا السلام كيف يسلمون على النبي: السلام عليك أيها النبي، يسألون عن الصلاة كيف يصلون عليه، يعني ما هي الصيغة التي يقولونها، هذا في دليل على أن العبادات لا بد من الرجوع فيها إلى ما جاء إلى الأدلة. العبادات لا بد من الرجوع فيها إلى الأدلة في أصلها وفي كيفيتها، ولا أحد يخترع من عنده أو يستحسن شيئا أو يقلد غيره، لا بد من أن تكون متوقفة على الأدلة. ومن أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله النعمان بن بشير رضي الله عنه في هذا، سأله بشير بن سعد، بشير بن سعد والد النعمان بن بشير رضي الله عنهما، سأله في هذا المجلس النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجل في الإجابة، هذا فيه أن المسؤول يتأنى في الإجابة والفتوى ولا يستعجل. ثم إن الصحابة صار عندهم تحسس من سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم، أظنوا أن الرسول لم يحب سؤاله أو لم يرغب سؤاله، وهم كانوا يتأدبون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا ليته لم يسألوا، ظنين أن الرسول لم يرغب إجابته. ثم أجابه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي الصيغة التي يأتي بها المسلم في التشهد الأخير حينما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم ذلك، بين لهم ذلك وأجاب السائل عن ذلك. لكن ما المراد بالآل؟ المراد بآل الرسول صلى الله عليه وسلم، في ذلك أقوال كثيرة ذكرها الشوكاني في الأوطار، ولكن أقربها أن الآل في باب الزكاة، الآل الذين تحرم عليهم الزكاة، أنهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، آل علي وآل جعفر وآل عقيل ابن أبي طالب وآل العباس بن عبد المطلب، هؤلاء هم آل الرسول الذين تحرم عليهم الزكاة، إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد كما في الحديث، إنما هي أوساخ أموال الناس. وأما في غير الزكاة فالمراد بالآل الأتباع على دينه، أتباعه على دينه هم آله، فأتباع الإنسان يسمون آله، كما في قصة فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أتباع فرعون والعياذ بالله، وفيهم فرعون. الإنسان يدخل في آله، يقول آل فلان يدخل فيهم، يدخل فيهم الإنسان. فهذا هو الأقرب، أن المراد بالآل في أن المراد بالآل في باب الزكاة الذين تحرم عليهم الزكاة ويستحقون الخمس من الغنيمة أو من بيت المال، أنهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآل في غير ذلك فالمراد بهم أتباعه على دينه. آل الرسول، يقول آل الرسول هم أتباع ملته، من العجم والسوداني والعربي. لو لم يكن آله إلا قرابته، صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. نعم، فهذا في الوجه الثاني، أن المراد بالآل أتباع الرسول على دينه، أتباعه على دينه، يدخل فيهم أهل بيته من باب أولى. أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، يدخلوا فيهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، رضي الله عنهن. نعم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه، وقوله إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد، حميد بمعنى محمود، فعيل بمعنى مفعول، أي كثير المحامد، كثير المحامد، هو الله سبحانه وتعالى. مجيد من المجد، وهو الرفعة والعزة، الله جل وعلا مجيد، من أسمائه المجيد. المجيد هو ذو الشان والرفعة والمكانة والعزة. نعم، هذا توسل إلى الله جل وعلا باسمين من أسمائه، حميد مجيد. نعم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك. نعم، من الأحاديث السابقة، قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا على عباد الله الصالحين، إلى آخره. نعم. قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رواه الجماعة إلا أن الترمذي قال فيه على إبراهيم في الموضعين ولم يذكر آله. آل إبراهيم هم أتباعه وذريته من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إسحاق ويعقوب وذريتهم من أنبياء بني إسرائيل، ونبينا صلى الله عليه وسلم من آل الرسول، من آل إبراهيم أيضا، لأنه ابن إسماعيل ابن إبراهيم، فهو من آله، من آل إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. نعم. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد ما شاء، رواه الترمذي وصححه. نعم، إذا صلى أحدكم، يعني إذا دعا، إذا دعا ربه عز وجل، فإنه يستحب له أن يبدأ بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء، ولا يبدأ بالدعاء قبل الثناء على الله وقبل الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي غيرها، لأن ذلك من أسباب الإجابة. البداء بالثناء على الله والصلاة على رسوله في الدعاء سبب لإجابة الدعاء. نعم، فهذا فيه بيان أنه أن من أسباب قبول الدعاء افتتاحه بالحمد لله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما يريد، ولا يبدأ بالدعاء ويترك البداية بالثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان بالصلاة أو في غيرها. وقوله عجل هذا يعني أنه لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عجل في دعائه، لم يتمه ولم يكمله. نعم. وعن فضالة بن عبيد قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا؟ ثم دعاه فقال له أو لغيره. هذا في تعليم الجاهل، النبي صلى الله عليه وسلم دعاه ثم علمه. نعم. إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعده ما شاء. نعم. رواه الترمذي وصححه. وفيه ما شاء يعني من أمور دينه ودنياه. نعم. وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضا، حيث لم يأمر تاركها بالإعادة. هذا خلاف بين العلماء، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير هل هي واجبة؟ هذا قول طائفة من العلماء، منهم الشافعي وأحمد رحمهما الله. القول الثاني وهو قول الجمهور أن ذلك مستحب، أن ذلك مستحب في الصلاة، مستحب في الصلاة وليس واجبا، وهو قول مالك وأبي حنيفة والجمهور. وحجته ما ذكر المؤلف أن الرسول لم يأمر هذا الرجل بالإعادة، مع أنه لم يحمد الله ولم يصلي على النبي في دعائه في الصلاة، لم يأمره بإعادة الصلاة، فلو كان واجبا لأمره بالإعادة. هذا من أدلة الجمهور على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله أنها مستحبة ليست واجبة. نعم. وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضا، حيث هذا كلام المؤلف مجد بن تيمية رحمه الله. فيه حجة يعني في هذا الرجل الذي عجل، فيه حجة للجمهور الذين يرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشهد الأخير ليست واجبة وإنما هي مستحبة. نعم. وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضا، حيث لم يأمر تاركها بالإعادة، ويعضده قوله في خبر ابن مسعود بعد ذكر التشهد: ثم يتخير من المسألة ما شاء. نعم. ثم يتخير من المسألة ما شاء، كما سبق في حديث ابن مسعود التشهد الأول، أنه بعدما يفرغ من التشهد الأول يتخير من الدعاء ما شاء. ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنها مستحب. نعم. باب ما يستدل به، باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم. نعم، لابد من معرفة من هم آله المصلى عليهم. نحن أجملنا لكم ذلك، وأن هذا فيه تفصيل، والخلاف فيه كثير، في ذكره في نيل الأوطار أقوالا كثيرة. نعم. باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. على أزواجه، دخلت الأزواج الرسول في آله وأهل بيته، في أهل بيته، فهن من آل محمد رضي الله عنهن. نعم. على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. شاهد في أنه أدخل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آل الرسول صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قال في سياق مخاطبة أمهات المؤمنين في سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا خطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وسماهن أهل البيت يعني بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه أبو داود. وهذا مثل الحديث الذي قبله، أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في آله وأهل بيته، يدخلن في آله وأهل بيته دخولا أوليا، دخولا أوليا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذا خطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويطهركم تطهيرا، وهن داخلات في آل الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا رد على الشيعة الذين يبغضون عائشة رضي الله عنها، وهي أفضل زوجات النبي، وهل هي أفضل من خديجة أو خديجة أفضل منها أو متساويات على خلاف بين العلماء، ولكن هم قبحهم الله يسبون عائشة سبة قبيحة، ويلعنون أبا بكر وعمر ويسمونهما صنمي قريش، ويفسرون الجبت والطاغوت بأنهما أبو بكر وعمر، قبحهم الله وأخزاهم. نعم. باب ما يدعو به في آخر الصلاة، في آخر الصلاة. نعم، الدعاء الذي قبل السلام، ما يقول في الدعاء إذا أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وأتى بالصلاة على النبي وعلى آله، ماذا يقول قبل السلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ما نقول قبل السلام. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع. التشهد الأخير الذي هو اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا فرغ من هذا ماذا يقول؟ أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعوات أربع يقولها قبل السلام. نعم. إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. رواه الجماعة إلا ابن ماجة. نعم. هذا ما يقال بعدما يفرغ من التشهد الأخير وقبل السلام، فإنه يأتي بهذه الدعوات: قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. جهنم هي النار، من أسمائها النار، من أسماء النار جهنم، ومن أسمائها سقر، ومن أسمائها الهاوية والعياذ بالله، ولها أسماء كثيرة. من عذاب جهنم، هذه واحدة. الثانية: من عذاب القبر. الإنسان إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان منكر ونكير، فتعاد روحه في جسده ويحيا حياة برزخية ما مثل الدنيا، فيقعدانه يسألانه ثلاثة أسئلة، إن أجاب جوابا صحيحا نجا، وإن لم يستطع الجواب هلك. ثلاثة أسئلة تنبه له، يقولان له: من ربك؟ هذا أول شيء. من ربك؟ والثاني: ما دينك؟ والثالث: من نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله، والإسلام ديني، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها. هذا الذي يجيب جوابا صحيحا: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثبته الله عز وجل لأنه عاش على الإيمان ومات على الإيمان، فيبعث عليه، يجيب به الملكين. وأما المنافق والمرتاب الذي أسلم في الظاهر ولم يسلم في الباطن ولم يؤمن، فهذا إذا سأله عن هذه المسائل الثلاث يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني أنا ما دخلت في الإسلام دخولا صحيحا، إنما دخلت فيه وأظهرته لحاجة، وهي أن أعيش مع المسلمين فقط، أو أن أنستر باسم الإسلام وهو على الشك والريب والعياذ بالله والنفاق، فهذا يضله الله ولا يستطيع الجواب، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فينادي مناد أن كذب عبدي فأفرشوه من النار، افتحوا له بابا إلى النار، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. وأما المؤمن فيوسع له في قبره، يوسع له في قبره مد بصره، مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة، ويؤتى له بفراش من الجنة، ويأتيه من روحها وطيبها. فهذه حياة برزخية، والقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. ولكنكم لا تشعرون، لو نبشتم القبر لا تشعرون بشيء من هذا، لأن الميت في عالم وأنتم في عالم، الميت في عالم الآخرة وأنتم في عالم الدنيا، فلا تشعرون بما في عالم الآخرة. والأحاديث تواترت في ثبوت عذاب القبر أو نعيمه، ولم ينكره إلا المعتزلة، ما أنكره إلا المعتزلة قبحهم الله. يقولون لو حفرنا القبر ما وجدنا شيء، ما وجدنا جنة ولا نار. نقول ما تجدون، هذا محجوب عنكم، أنتم في الدنيا وهذا في الآخرة، والله على كل شيء قدير. ما أنكم تعتمدون على عقولكم وأفكاركم وتنفون ما لم تدركه عقولكم، فهذا ضلال وإلحاد. والمؤمن يسلم للنصوص الصحيحة ويؤمن بها ولو لم يتبين له معناها أو مدلولها. وإيش فائدة الإيمان إلا كذا؟ الإيمان بالغيب، هذا من الإيمان بالغيب الذي لا تراه. أنتم لا تؤمنون بالغيب والعياذ بالله، نسأل الله العافية من عذاب القبر، من عذاب القبر ومن فتنة المحيا. المحيا يعني في الدنيا، لأن الإنسان ما زال على قيد الحياة في الدنيا فهو معرض للفتن، معرض للفتن والعياذ بالله. يسأل الله أن يعيذه من شر فتنة الحياة الدنيا، فتنة المحيا، فتنة الممات، فتنة الممات. قيل هي الفتنة التي تحصل عند الوفاة، فإن الشيطان يأتيه ويعرض عليه أن يموت على كذا، أن يموت على كذا، لكن المؤمن يثبت على دينه. وقد يضل بعض الأشقياء فيموت على الكفر والعياذ بالله. وقيل المراد بفتنة الممات ما يكون في القبر من ما سبق من فتنة الفتانين، منكر ونكير. والفتنة معناها الاختبار والابتلاء، معناها الاختبار والابتلاء، هذه الفتنة. ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح أو المسيح أو المسيخ الدجال. المسيح الدجال هذا كذاب يظهر في آخر الزمان، وظهوره من علامات الساعة الكبرى، علامات الساعة الكبرى. وفتنته عظيمة، لأنه يأتي بخوارق هائلة، ويدعي أنه الله، يدعي أنه هو الله، ويأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر الأرض فتخرج ما فيها من الكنوز. فإذا رآه الناس فأغلبهم ينفتن به ويضل والعياذ بالله، ويتبعه ويصدقه لما يرى من هذه الخوارق التي تجري على يديه. والله هو الذي أجراها فتنة للناس، ولا يثبت على دينه إلا القليل من أمة محمد. ففتنة الدجال فتنة عظيمة، أشد من أنه يدعي أنه هو الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أعور ممسوح العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور. فهذه فتنة المسيح الدجال والعياذ بالله، يتبعه خلق كثير. ومن أين يخرج؟ هو من اليهود، هو من اليهود، لكن من أين يخرج؟ الله أعلم، لكن لا بد أن يخرج في وقته، وهو من علامات الساعة الكبار المتتابعة. فبينما هو في شره وطغيانه ينزل المسيح عيسى بن مريم، مسيح الهداية، هذا مسيح الضلالة، وأما عيسى بن مريم فهو مسيح الهداية. سمي مسيحا لأنه يمسح على ذي العاهة فيبرأ، يمسح على ذي العاهة فيبرأ، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. هذه من الآيات التي مع المسيح عليه السلام. وأما الدجال سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض بسرعة، بسرعة يمسح الأرض. ثم ينزل مسيح الهداية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل الدجال بباب لد، بباب لد موضع معروف في فلسطين، يطلبه فيقتله في هذا الموضع، ويريح الله الناس من شره. والمسيح عيسى بن مريم يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحكم بشريعة الإسلام تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بشريعة جديدة، لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يبعث نبي ولا تنزل شريعة إلا شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعيسى عليه السلام يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه فتنة المسيح الدجال، فتنة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. هذه ثلاث، الرابعة المسيح الدجال، هذه الأربع، هذه الأربع. والخامسة أعوذ بالرواية الثانية، أعوذ بك من الماثم والمغرم. الماثم جميع ما يؤثم من الكفر والمعاصي، كل ما يؤثم الإنسان. والمغرم هو الدين، الدين، لأن الدين، لأن الدين لا شك أنه يشق على الإنسان تحمله، وهم وغم في على المدين حتى يؤدي دينه، فهو المغرم الدين، يستعيذ بالله من الدين، لأن الدين حمل، حمل ثقيل. نعم. فهذا، هذه الأمور الخمسة يستعيذ بها المسلم، منها المسلم في صلاته بعد التشهد الأخير وقبل السلام. نعم. باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة. نعم، لما فرغ من الدعاء الذي يقال قبل السلام وبعد التشهد الأخير أتى بباب جامع للأدعية التي تقال في الصلاة في التشهد الأخير وفي غيره. نعم. عن أبي بكر باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة، في الصلاة خاصة. نعم. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. في صلاتي، ولم يحدد مكانه، فيدعو الإنسان به في أي موضع من الصلاة. نعم. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. نعم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرا بالباء، ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء عظيم يأتي به الإنسان في صلاته، يأتي به في ركوعه، في سجوده، في جلوسه. نعم. وعن عبيد، وقوله مغفرة ظلمت نفسي، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ظلم الشرك. لماذا المشرك ظالم؟ لأنه وضع العبادة في غير موضعها. العبادة حق لله جل وعلا، فإذا دعا غير الله وضع العبادة في غير موضعها، وهذا أعظم أنواع الظلم. وهذا الظلم لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة، لا يغفره الله إلا بالتوبة. هذا الظلم النوع الأول. النوع الثاني ظلم العبد لنفسه بالذنوب والمعاصي. لماذا سمي ظلما؟ لأنه وضع نفسه في غير موضعها. الواجب عليه أن يضع نفسه في الموضع اللائق بها، أن يضعها في المكان الطيب الطاهر بالعبادة بالاستغفار، ويشرف نفسه بطاعة الله عز وجل. فإذا وضعها في المعاصي ظلمها، هذا ظلم العبد لنفسه، وهذا تحت المشيئة، إن شاء الله غفره وإن شاء عذب صاحبه بقدره ما دون الشرك. والنوع الثالث ظلم العبد للناس، تعديه على الناس بالكلام، بأخذ أموالهم، بهتك أعراضهم، بسفك دمائهم، هذا ظلم العبد للناس، وهذا لا يغفره الله ولو تاب منه الإنسان حتى يسامحه المظلوم، حتى يسامحه المظلوم ولو تاب منه، فإن الله لا يقبل توبته حتى يسامحه المظلوم، لأن هذا حق مخلوق فلا بد أن يسمح به، وإلا فإنه يقاصه يوم القيامة ويؤخذ للمظلوم من الظالم. ظلمت نفسي. نعم. وعن عبيد بن القعقاع رضي الله عنه قال: رمق رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. رمق يعني لحظ الرسول صلى الله عليه وسلم، لحظه هذا من حرصهم على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: رمق رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجعل يقول في صلاته: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. رواه أحمد. نعم، وهذا يدل على استحباب هذا الدعاء في الصلاة أيضا. نعم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. رواه النسائي. هذا أيضا من أنواع الأدعية التي تقال في الصلاة، يحفظه الإنسان ويدعو به في صلاته، دعوات مباركات. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم وأبو داود. هذا أيضا من أنواع الأدعية التي تقال في الصلاة، في السجود خاصة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في سجوده. نعم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه صلى صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك عليه، فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ فقالوا: بلى. قال: إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه أحمد والنسائي. وهذا عمار بن ياسر رضي الله عنه روى هذا الدعاء العظيم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوله في صلاته، فيستحب أن يأتي بهذا الدعاء، وقد لا يتسع الوقت لكل الأدعية، لكن تارة يأتي بهذا وتارة يأتي بهذا، وإن جاء به كله زيادة خير، أو زيادة خير إلى خير، فيكثر من هذه الأدعية المباركة. وأما أنه صلى رضي الله عنه فأوجز في صلاته، أنكروا عليه ذلك، فهو أجابهم بأنه أتم الركوع والسجود، أتم الركوع والسجود، وإن كان خفف نوعا من التخفيف، ما دام أنه أتم الركوع والسجود صحت صلاته. نعم. فدل على أن الإنسان لا بد أن يتم الركوع والسجود، هما الركنان الأعظمان في الصلاة فيتمهما. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة. يكفي، نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن من أذكار الصباح والمساء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 في الصباح و10 في المساء؟ كما سمعتم أن كل دعاء سواء في الصباح أو في المساء أو في أي وقت لا بد أن يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب الإجابة للدعاء. فإن لم يصلي على النبي فيه قد عجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الصباح وفي المساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكمة أن آل الرسول صلى الله عليه وسلم يستحقون الخمس ولا يعطون من الزكاة؟ بينها الرسول صلى الله عليه وسلم أن الزكاة أوساخ أموال الناس ولا يرضى لهم هذا، والخمس هذا مغنم طيب، كلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، ولذي القربى ذكر أهل القربى، هذا أطيب المكاسب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف تكون الزكاة وسخا من أموال الناس وهي تطهر أموالهم؟ نعم، هي في ذاتها، هي في ذاتها طيبة وهي عبادة، لكن هي لا تليق بقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لرفعة مكانتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الوسخ ليس معناه القذارة، ليس معناه وساخة القذارة، وإنما معناه أن قرابة الرسول يترفعون عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قرأ المصلي في الفريضة هذه الآية: إن الله وملائكته، قد لا يخرجها الإنسان وهو راغب، قد يخرجها وهو كاره أو أنه تثقل عليه أو ما أشبه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قرأ المصلي في الفريضة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فهل له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة؟ نعم، لكن لا يرفع صوته بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الروايات التي وردت في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في بعضها على آل إبراهيم، وفي رواية للترمذي على إبراهيم، فهل يجمع بينهما في الصلاة أو يتخير منهما؟ تارة هذا وتارة هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الاقتصار في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير على الصلاة دون قول وبارك على محمد وعلى آل محمد؟ ما كمل، لازم يكمل، هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا المسألة فيها خلاف، هل هو واجب؟ هذا قول الإمام أحمد والشافعي وطائفة من العلماء، أو هو مستحب وهذا قول الجمهور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث: إنك حميد مجيد، هل يجوز أن يسمى الشخص باسم حميد ومحسن؟ نعم، يسمى وإن وافق اسم الله في اللفظ، وإن وافق اسم الله في اللفظ والمعنى، لكنه يختلف في الكيفية ويختلف في الحقيقة، كما هو معلوم إن أسماء الله قد يتسمى بها بعض الناس، مثل العزيز، مثل الحكيم، مثل السميع البصير إلى غير ذلك، يجوز هذا. لكن وإن توافقت في اللفظ والمعنى، إلا أنها تختلف في الكيفية والحقيقة. نعم، هذه القاعدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة عليه أنه قال: وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد؟ نعم، وردت رواية. نعم، وردت في العالمين إنك حميد مجيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو العرب كلهم؟ وهل عدنان وقحطان أبناء لإسماعيل عليه السلام؟ لا، العرب تنقسم إلى قسمين: قحطانية وعدنانية، القحطانية هذه تسمى العرب العاربة، والعدنانية تسمى العرب المستعربة، لأن إسماعيل عليه السلام تزوج من العرب، تزوج من العرب فأنجبت له ذرية العدنانية، هي عرب مستعربة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نحن أسرة من آل البيت، فهل يجوز لنا أن نأكل من التمور التي توزع في الحرمين أثناء الإفطار في رمضان؟ نعم، لأنها ليست زكاة، يعني صدقة عامة ليست زكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل آل محمد صلى الله عليه وسلم يعطون الخمس من بيت المال أو من الزكاة أو من الفيء؟ يعطون من بيت المال دون تفصيل، من بيت المال دون تفصيل في هذا، لكن لا يخصص الزكاة، لا تخصص لهم، يعطون من غيرها، من موارد بيت المال غير الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في الحديث: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته. يقول هنا: عطف أهل بيته على ما سبق، والعطف يقتضي المغايرة، فكيف نجيب عن ذلك؟ هم لازم أنه يقتضي المغايرة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، عطف الصلاة الوسطى على الصلوات مع أنها داخلة فيها، فهذا يدل على الاهتمام بالمعطوف، الاهتمام به أهل البيت على الاهتمام بأهل بيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مما يقال ويشرع في أذكار الصباح والمساء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات، فهل نقول هذه الصلاة الإبراهيمية أم غيرها؟ نعم، هي أولى، هي أشمل وأولى، إذا قلتها شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يدل حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، هل يدل على عدم جواز الدعاء في التشهد الأول، أم أن هناك أحاديث أخرى تدل على جوازه؟ وسبق لنا لما ذكر التشهد الأول قال: ثم ليختر من الدعاء ما شاء، فدل على أنه يدعو بعد التشهد الأول، ولكنه لا يطيل الجلوس في التشهد الأول، ما يطيل الجلوس، هكذا السنة أنه ما يطيل الجلوس، ولا مانع أنه يدعو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يصنع ويؤلف دعاء من عند نفسه ويداوم عليه ويقول: هذا الدعاء أكرره ويستجيب الله لي فإن هذا مجرب، هل يشرع مثل هذا؟ إذا كان لا يخالف الأدعية الواردة فلا بأس، أما إذا كان دعاء مخترعا ليس له أصل في الكتاب والسنة فلا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المعروف أن العبد يسأل في قبره، ولكن إذا طالت المدة بين موته ودفنه ففي أي حال يسأل؟ هل يكون قبل الدفن؟ يقولون إن البرزخ يبدأ من موته، لو أكلته السباع أو أكلته الطيور أو ألقي في البحر أو تمزق فإنه يأتيه الملكان يسألانه، سواء في الأرض أو في الجو أو في أجواف الطيور أو السباع، يأتيانه ويسألانه، الله على كل شيء قدير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الضمة التي تكون في القبر تكون للمؤمن ضمة عذاب أم ضمة رحمة؟ امتحان، ضمة امتحان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد ورد حديثان في الدعاء في آخر الصلاة، والأول تعوذوا من عذاب جهنم والقبر وفتنة المحيا والممات والمسيح الدجال، والثاني كالأول إلا أنه لم يذكر فيه عذاب جهنم. هل يقال هذا مرة وهذا مرة؟ نعم، تعوذوا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، والثاني كالأول إلا أنه لم يذكر فيه عذاب جهنم بل ذكر المأثم والمغرم. هل يقال هذا مرة وهذا مرة؟ لا، يؤتى بالأربع ويتضاف إليه المأثم والمغرم. الأربع يؤتى بهم لأن فيها الخلاف في وجوب ذلك، ويضاف إليه المأثم والمغرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل يوم القيامة سيقل الكلام عن المسيح والدعاة؟ نعم، ورد أنه ينسى عند قبيل خروجه، ينسى على المنابر ولا يذكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الراجح في مسألة الاستعاذة من الأربع؟ هل هي واجبة أو مستحبة؟ أن تدع بهن، ولا لك شأن أنها واجبة ولا مستحبة. الرسول أرشدك إلى أن تدعو بهن فتدعو بهن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس يسمون النصراني مسيحي، فهل هذا اللفظ صحيح؟ لا، المسيحي هو اللي يتبع دين المسيح الصحيح في وقته، هذا هو المسيحي. أما الذي يخالف دين المسيح فهذا ليس مسيحيا، ولو كان، وإنما يقال نصراني، يقال نصراني. واسم المسيح المسيحية هذا محدث، ولا كان معروف النصارى، كما أن اليهود اسمهم المعروف اليهود، ولكنهم صاروا يقولون إسرائيل، وإسرائيل عليه السلام هو يعقوب ابن إسحاق، فهذا من تلبيسهم. مشكلة بعض الناس يقول: اللهم لعن إسرائيل، يعني يلعن يعقوب عليه السلام، يتحرز الإنسان من هذا. أو لعنة الله على إسرائيل، لا، قل لعنة الله على اليهود، أو لعن الله اليهود، لا تقل إسرائيل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نعيم القبر أو عذابه هل يقع على الروح أو يقع على الروح والجسد؟ نعم، يقع على الروح والبدن، ولو تحلل البدن وصار ترابا فإنه يقع عليه العذاب ويعذب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل جهنم من أسماء النار أم من طبقاتها؟ من أسمائها ومن طبقاتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، حديث الجساسة في صحيح مسلم، هل المراد به المسيح الدجال المعروف؟ الله أعلم، الله أعلم، ظاهره أنه هو المسيح الدجال، لكن الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأدعية التي ورد أنها تكون في الصلاة، هل إذا استعملت خارج الصلاة هل يجوز ذلك؟ نعم، الدعاء مطلوب في الصلاة وخارج الصلاة. نعم، لكن في الصلاة آكد. أشهد أن لا إله إلا الله. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما نوع الإرادة في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت؟ هل الإرادة هنا شرعية أم كونية؟ لأن بعض الناس يقول إنها كونية، وإن كل شخص ينتسب إلى البيت النبوي فإنه مطهر وقد أذهب عنه الرجس. لا، هذا غلط. إرادة هنا شرعية، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، إرادة شرعية هذه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو كتب الإنسان الأدعية الواردة قبيل السلام، كتبها في ورقة ثم أخرجها قبيل السلام وبدأ بالدعاء، فهل يشرع ذلك؟ يحفظها يا أخي، يحفظها ولا يكتبها. القراءة من كتاب في الصلاة مشكل، حتى أنهم قالوا ما المصحف، ما يجوز يقرأ من المصحف، بعض العلماء ما يجيز القراءة من المصحف في الصلاة، إنما أجاز ذلك من أجازه للحاجة. نعم، فيحفظ ما تيسر من الأدعية ولا يكتب ورقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن ضمة القبر التي تختلف منها أضلاع الميت أنها المنافق؟ المنافق تختلف أضلاعه، هذا المنافق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نرى بعض المصلين يحركون السبابة في الجلسة التي تكون بين السجدتين، فهل لهم دليل على ذلك؟ لا أعلم دليلا على ذلك، هذا في التشهد، أما الجلسة بين السجدتين فلا أعلم دليلا على رفع الأصبع فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل رفع اليدين للدعاء بعد الصلوات المفروضة أو بين الأذان والإقامة له أصل في الشرع؟ لا، بعد الأذان لا ترفع اليدين، يدعو لكن بدون رفع يدين، لأنه ما ورد هذا. كذلك بعد الفريضة لا يرفع يديه، يدعو لكن لا يرفع يديه، لأنه لم يرد هذا. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: ورفع اليدين بعد صلاة العيدين أو الكسوف أو الاستسقاء، هل يشرع رفع اليدين في دعاء الاستسقاء؟ نعم. وأما الدعاء في خطبة الجمعة أو الدعاء في صلاة العيدين فلا ترفع الأيدي، لا ترفع الأيدي، لا أرد هذا، إنما هذا في الاستسقاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صلاة العيدين فرض أم سنة؟ وهل يأثم من يتركها بدون عذر؟ خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها واجبة على الأعيان، وهو الذي اختاره الشيخ تقي الدين، ومنهم من يرى أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت الفرضية وبقيت سنة في حق الباقين، هذا مذهب الجمهور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحد الذي يكفر به تارك الصلاة؟ هل من ترك الصلاة مرة واحدة يكون كافرا، أم من داوم على تركها؟ لا، من ترك واحدة متعمدا كفر، حتى يتوب إلى الله ويدخل في الإسلام من جديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، وأما ولم يذكر من تركها متعمدا، ما ذكر هذا أنه يقضيها، فدل على أنه لابد من التوبة والمحافظة على الصلاة من جديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا مؤذن وأرغب أن أؤذن أذان الترجيع يوم الجمعة عند صلاة الجمعة ليعرف بعض الناس هذه السنة. لا تشوش على الناس، الأذان الذي أذن عند الرسول صلى الله عليه وسلم وبين يديه ما فيه ترجيع، إنما هذا في مكة، هذا في مكة أبو محذورة رضي الله عنه فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بعض المساجد نجد بعض المصاحف قد كتب عليه مصحف خاص مكتوب عليه بورقة، ويكون لشخص واحد في المسجد لا يقرأ فيه إلا هو، وربما يغضب إذا أخذه أحد من المصلين، يقول هل يجوز مثل هذا؟ لا تضايقه يا أخي، ما دام المسجد فيه مصاحف كثيرة لا تضايقها، لا يتركه هو ومصحفه اللي يعتاد عليه، ربما أنه هو اللي يطابق نظره وهو اللي يرتاح معه، فلا تضايقه، وسع الله المصاحف كثيرة ولله الحمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إنه اشترى لزوجته ذهبا، يقول: وعندما احتجت إلى مبلغ من المال بعته برضاها وتصرفت بالمال، سؤاله: هل يلزمني أن أرده إليها إذا طلبت ذلك؟ إذا كانت أعطتك إياه وسمحت به فإنك لا ترده، لا يجب عليك رده، وأما إذا كانت أعطتك إياه على شرط أنك ترده أو ترد بدله فهذا لا بد من رده إلا إذا سمحت به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما اسم الله الأعظم، وهل يجوز لي أن أسأل به حاجة من حوائج الدنيا كالمال مثلا لأنفقه في سبيل الله؟ اسم الله الأعظم أخفاه الله عز وجل في أسمائه من أجل أنك تجتهد في الدعاء في جميع الأسماء، مثل ما أخفى ساعة الجمعة من أجل أن تجتهد في الدعاء في كل يوم الجمعة، وأخفى ليلة القدر في رمضان من أجل أن تقوم ليالي رمضان كلها، فلله حكمة في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لي أن أحضر المجالس التي يكون فيها منكر لا أستطيع أن أزيله كحلق اللحى وإسبال الثياب، أم يقال إن هذا مما عمت به البلوى فلا تترك مجالسة الرجل بسببه؟ على كل حال، المجلس اللي فيه معصية ظاهرة ولا يقبلون النصيحة لا تجلس معهم، لأنك ربما تقتدي بهم، تحلق لحيك وتسبل ثيابك وتتابعهم تمشي معهم، تجنب هذا، هذا أحسن لك وعدلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى تقال أذكار الصباح والمساء؟ دخول إذا دخل المساء في زوال الشمس تأتي بالأذكار، بعد زوال الشمس أو بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، كل هذا مساء، كله كذلك الفجر، إذا طلع الفجر يبدأ أذكار الصباح، تأتي بها حين يطلع الفجر، بعد صلاة الفجر، بعد ارتفاع الشمس، كله وقت لأذكار الصباح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إنه يفكر في مشروع وهو فتح عيادة خاصة للحجامة تكون بتصريح رسمي، وهدفه منها هو الكسب، يقول: ما الحكم في ذلك؟ يكره، هو حلال لكنه يكره، كسب الحجام خبيث، يعني ردي، الإنسان يطلب الرزق في غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كاشف الغمة؟ لا، كاشف الغمة هو الله جل وعلا، لا يكشف الغم يفرج الهم إلا الله جل وعلا، فهذا من الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن لو قلت كشف الله به، كشف الله به الغمة لا بأس، أما أن تقول هو كاشف الغمة لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز تخصيص عدد معين للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم؟ ما أعرف شيء من هذا، ما أعرف تخصيص عدد معين من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما أكثرت كل ما أكثرت فهو أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك جماعة من الناس يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، وهي: اللهم صل على روح محمد وصل على جسد محمد، يقول هل هذا مشروع؟ لا، صل على محمد، هذا الذي سمعتم في الأحاديث وردت به الأحاديث، صل على محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما، ما قال صلوا على جسده، على روحه، على ثيابه، على كذا، هذا من التنطع والتكلف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذي يترك ركنا من أركان الإسلام كالصيام أو الحج، هل يكفر بذلك؟ الذي يترك الصلاة يكفر لورود الأحاديث بذلك، أما الذي يترك الصيام جاحدا لوجوبه يكفر، أما إذا كان متكاسلا فهذا لا يكفر، ولكن يجب عليه القضاء، التوبة، يجب عليه التوبة والقضاء، وإذا لم يتوب ويقضي يلزم، يلزمه ولي الأمر ويؤدبه حتى يصوم، كذلك الحج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من مات قبل خروج المسيح الدجال فهل يكون قد كفي فتنته؟ سلم منه، هذا سلم منه الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أو امرأة تقول: نحن مجموعة من الطالبات ندرس في دار لتحفيظ القرآن، هل يجوز لنا أن نقدم هدية تقديرية لمعلمتنا في آخر الفصل وتكون بشكل جماعي؟ إذا كانت لها مرتب من الجمعية أو من الحكومة فلا يجوز هذا، يعني هذه هدية رشوة ولا يجوز هذا، أما إذا كان ليس لها مرتب وإنما تعتمد على ما تعطى من الدارسات فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين، هل يدخل فيه من يسافر إلى البلاد الكافرة لأجل السياحة؟ نعم، ما يجوز السفر إلى بلاد المشركين من غير حاجة، السياحة ليست حاجة، الحاجة مثل تعالج من مرض ما يجد له علاج إلا هناك، مثل تجارة يروح يتعاقد مع شركات ويأتي، مثل دراسة ما توجد إلا عندهم ونحن بحاجة إليها، هذا لا بأس، مثل يدعو إلى الله، سافر يدعو إلى الله لا بأس بذلك، أما السياحة لا، ما يجوز، أو الإقامة عندهم ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله في أحد الدروس أن الأكل باليد الشمال ليس حراما. مكروه، مكروه، ما قلت ما يعني معناه أنه ما في بأس، لا مكروه. نعم، لأنه من الآداب الشرعية يكره أنه يخالف الآداب الشرعية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل من السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أحيانا؟ خلاف بين العلماء، إذا صليت عليه لا بس. نعم. انتهى. الله